فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا Yeah. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا. you ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله.